أرجو الإيضاح حول معنى الشهود والحقيقة في العبارات التالية. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهد هذه الحقيقة، أحتاج أن أعود إلى النص حتى يعني تأكد من اعتبار يعني معنى مراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذه العبارات. يقول في صفحة 52: وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها ولا لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. عندنا في الشرع أمران أو حقيقتان: حقيقة كونية قدرية وحقيقة دينية شرعية، أو أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني، أو إذن كوني قدري وإذن ديني شرعي. وأمر الله تبارك وتعالى ينقسم عند أهل العلم كما في القرآن الكريم إلى هذين الأمرين: الأمر الكوني مثل قول الله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا أمر كوني لا بد من وقوعه. وهناك أمر ديني شرعي كما في قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وسائر الأوامر الشرعية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ونحو ذلك، كل ذلك هذه أوامر دينية شرعية، أوامر ماذا؟ دينية شرعية. وحتى نعرف الفرق بينهما، أهل العلم يقولون إن الأمر الكوني أو الإرادة الكونية القدرية، يعني كلها تأتي هذه الألفاظ تأتي في الشرع: أمر كوني قدري، إرادة كونية قدرية، المشيئة الكونية، طبعا المشيئة لا تأتي إلا كونية قدرية، الإذن الكوني القدري، القضاء الكوني القدري، هذه كلها على معنى واحد، وهي أنه لا بد من وقوعها تتحقق. يعني إذا أمر الله أمرا كونيا لا بد أن يتحقق، إذا قضى الله قضاء كونيا لا بد أن يتحقق، إذا أراد إرادة كونية قدرية لا بد أن تتحقق، لا ترتبط بالمحبة، يعني قد تكون ما يحب الله عز وجل وقد تكون مما يكره، كما قال الله عز وجل: إن الله يفعل ما يريد، أو قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا، إذا أراد الله عز وجل أن لا يفعلوا لم يفعلوا، ولكنه أراد فعلهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أو قوله عز وجل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه هذا الذي أراد الله كونا وقدرا أن يضله، هذا لا يحب الله عز وجل فعله، ولكنه أراده كونا وقدرا، مثل خلق إبليس أراده الله كونا وقدرا، وإن كان سبحانه وتعالى غضب عليه ونسأل الله العافية لعنه وطرده. فإذا وهذا هو المسمى الحقيقة الكونية أو الحقيقة الخلقية أو الإرادة الكونية، هذا هو الذي إذا أطلقه شيخ الإسلام هنا الحقيقة الكونية يقصد بها هذا ما قدره الله عز وجل، ما قدر الله عز وجل وجوده كونا وقدرا. وهذا لا يرتبط بالحب ولا يرتبط بالكره ولا إنما يرتبط بإرادة الله تبارك وتعالى أن يوجد هذا الشيء. فهذه هي الحقيقة الكونية، هذه هي الحقيقة الكونية. فلهذا يقول شيخ الإسلام: وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة، كما قال الله تبارك: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني اعترف أن الله عز وجل بيده تدبير شأنه، أو كما قال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، اعترف أن الله تبارك وتعالى هو الذي أغواه، واعترف أيضا بقوله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني أن عباد الله المخلصين هؤلاء لا يستطيعهم، هؤلاء لا يستطيعهم. لماذا؟ لأن الله قد خصهم بالهداية وخصهم بالرحمة وخصهم بالكرامة. فهذه الحقيقة الكونية أينما أطلقت المراد بها القدر الكوني الذي لا يتخلف، ومعنى ذلك أن التدبير الإلهي للكون هؤلاء يشهدونه ويقرون به. فمن هنا يدخل عليهم الشيطان، من هنا يدخل عليهم الشيطان، فإذا شهدوا الحقيقة الكونية القدرية ظنوا أنها مرتبطة بالمحبة، ظنوا أن الحقيقة الكونية القدرية مرتبطة بالمحبة، مرتبطة بماذا؟ بالمحبة. فما قدره الله وأراده كونا وقدرا، أو أذن فيه كونا وقدرا، أو قضاه كونا وقدرا، يربطونه بالمحبة، يقولون نعم الله تبارك وتعالى يحب ذلك. فلذلك يقولون مهما فعلنا نحن فنحن لم نخرج، هذه انتبه لها، فيقولون نحن مهما فعلنا فنحن لم نخرج عن إرادة الله، يقصدون بذلك إرادة الله الكونية القدرية، ويقصدون بذلك قضاء الله الكوني القدري، ويقصدون بذلك ما قدر الله على الناس أن يفعلوه. وهذا معلوم أنه لا يخرج شيء في هذا الكون من تقدير الله عز وجل، والإيمان بالقدر يقتضي ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل، فكل شيء بقدر، وكما في حديث ابن عمر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فإذا الذين يتكلمون عن هذا الذين ذكرهم شيخ الإسلام حتى تفهم هذا المراد، يقصد بهم الذين يعتبرون أن قدر الله عز وجل أو ما قدره الله عز وجل على الإنسان دليل على أنه يحبه. فإذا قدر الإنسان الله عز وجل المعصية على الإنسان، ومعروف أن معاصي الإنسان تقع بقدر من الله، ليست بدون قدر، بل بقدر سابق من الله عز وجل، فيقولون ما دام أنه قدرها معنى ذلك أنه يحبها، فيربطون بين الحقيقة الكونية أو القدرية أو إرادة الله عز وجل الكونية القدرية أو مشيئته تبارك وتعالى، يربطون بينها وبين المحبة. وهذا إشكال كبير، وهو مذهب إبليس، وهو مذهب إبليس. قال ربي بما أغويتني لأزيف، فأقر هنا بالقدر، ثم انطلق إلى المحرم، أو كما قال الله عز وجل وهو أكثر وضوحا قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني أنهم كأنهم يستدلون على أن شركهم مقبول عند الله محبوب بماذا؟ بأنه قدره. فإذا أو في الآية الأخرى كما قال الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فإذا هؤلاء استدلوا بالمشيئة والقدر والحقيقة الكونية على الرضا والمحبة، وهذا خلل كبير، وأسلوب إبليس وأسلوب المشركين. والإنسان كل إنسان يعلم الفرق بينهما، يعلم الفرق بينهما، لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته ونهى عن معصيته. فأنت هنا أمام الأمر لا يجوز لك إلا أن تطيع، لا يجوز لك إلا أن تطيع. والقدر شيء آخر، لأنك أنت لا تعلم القدر. يعني لو قلت الآن أذن المؤذن، فلو بقيت في بيتك وما ذهبت إلى الصلاة تقول أنا إذا قدر الله لي الصلاة سأصلي، إذا قدر الله لي الصلاة سأصلي، طبعا لا بد أن تتحرك وتقوم وتتوضأ وتذهب إلى المسجد، فعندها يعني تعرف القدر. أما أن تبقى في البيت وتقول لا إذا أراد الله عز وجل لي أن أصلي ثم لا تذهب، معنى ذلك نعلم أن الله قد قدر عليك ألا تصلي، لكنك افتريت على الله وريحت نفسك بالاستدلال بالقدر على المعصية، بالاستدلال بالقدر على المعصية. وهذا لا شك أنه أسلوب المشركين وأسلوب إبليس. لهذا يقول شيخ الإسلام بعدها: فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية، يقصد بالحقيقة الدينية الأمر الديني الذي يقول لك أقم الصلاة، ادفع الزكاة، صم رمضان، حج بيت الله، تجنب المنكرات وما إلى ذلك، هذا هو هذه الحقيقة الدينية. فأينما مرت عليك الحقيقة الكونية فمراد ذلك بالقدر، والحقيقة الدينية المراد بذلك الأمر الشرعي. فلهذا يقول شيخ الإسلام: فمن وقف عند هذه الحقيقة، يقصد الكونية، وعند شهودها، يعني أنه يشاهد القدر، كلنا نشاهد القدر بعد وقوعه، لكن قبل وقوعه لا أحد يستطيع أن يشاهد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله، كان من جنس إبليس وجنس أهل النار، نسأل الله العافية. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعي، كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. يعني إذا ظن نفسه أنه من خواص عباد الله وهو يترك طاعة الله وينسب معاصيه إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار، قالوا كما قال الله عز وجل عن الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني افتراء على الله عز وجل. فالذي يعني من الخواص يزعم نفسه من الخواص ثم يأمره الله بالصلاة فلا يصلي وينهاه عن الفواحش ويرتكب الفواحش ويقول أنا مطيع لقدر الله، فلا فرق بينه وبين هذا الصنف الذي ذكره الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلا شك أن هذا غاية في الضلال. فهذا معنى كلامه أينما ورد في الكلام على الحقيقة الكونية الذي يقصد بها الحقيقة الكونية فهذا هو معناها. وإذا كان قد ذكر الحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية تتعلق بالأمر الشرعي الذي هو أقم الصلاة، آت الزكاة، أطع والديك، بر بوالديك، كن برا بوالديك، وهكذا. وقوله هنا: ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، هذا كلام يعني الصوفية والخرافية الذين يبررون لأنفسهم ارتكاب المحرمات، فيظنون أن الخضر الذي كان يعني ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إليه والذي ذكر الله قصته في سورة الكهف، يظنون أنه سقط عنه الأمر لمشاهدة الإرادة. هذا كلام فارغ في الحقيقة. الخضر نبي، ولهذا لما فعل ما فعل قال: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فإذا الخضر نبي وكان مكل وكان يعني يوحى إليه في هذه الأمور التي ذكر الله تبارك وتعالى في قصته مع موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء الخرافيين أخذوها وسيلة إلى ما يريدون من ارتكاب الفواحش والإخلال بالأوامر والنواهي، ويقولون الخضر سقط عنه الأمر. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى وأعظم بمرات من الخضر وغيره عليه الصلاة والسلام، وأفضل من عبد الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. متى يعني في أي وقت أسقط الله عن نبيه التكليف؟ لم يسقطه الله عن نبيه ولم يسقطه عن أحد تبارك وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هؤلاء يريدون أن يتمردوا على الأمر الشرعي ويقعوا في المنكرات والمحرمات، ثم يحاولون أن يبرروا لأنفسهم بهذا الكلام الخرافي الذي يذكرونه عن الخضر ونحوه. وأكثر ما يذكر عن الخضر في الحقيقة كله ما بين المنامات والدعاوى الكاذبة، وإلا الخضر ليس له قصة عندنا في الحقيقة إلا القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، وذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه تنصيصا على أنه الخضر كما في البخاري. فإذا ليس في هذا في الحقيقة عندنا معلومات غير هذه، والخضر مثله مثل موسى عليه الصلاة والسلام، كان موسى عليه الصلاة والسلام مأمورا بعبادة الله تبارك وتعالى، وأمره الله عز وجل بعبادته وطاعته، وإن قال له إنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال الله تبارك وتعالى لكل، وقال الأنبياء كلهم كانوا يعبدون الله عز وجل يدعون إلى عبادته، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمقصود باليقين هنا الموت، لا يعرف لمعنى لذلك معنى في الشرع إلا هذا. فالإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة وهو يعبد الله عز وجل إلى أن فاضت روحه عليه الصلاة والسلام. وقول الشيخ الإسلام هنا وكثير من يتكلم في الحقيقة ويشهدها هو هذا المعنى الذي ذكرت لكم، من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، يقصد أنه من شهد إرادة الله في الكون. طبعا لا أحد يستطيع أن يشاهد الإرادة الكونية، أقصد الإرادة الكونية القدرية، يعني الإرادة الكونية القدرية طبعا لا نعرفها، القدر لا نعرفه بعبارة أوضح، القدر لا نعرفه إلا بعد وقوعه، قبل وقوع القدر لا نعرف. قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، والله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه أيضا، ويقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وإمام الأنبياء هذا حاله، ولا يعلم عن الغيب شيئا، فإذا من دعا شيئا من ذلك فهو لا شك ضال، وإذا ادعى علم الغيب فهو كافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، هذا من خرافات الصوفية أنهم يزعمون أنهم شهدوا الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا أحد يستطيع أن يشاهدها إلا ولا يعلمها إلا بعد وقوعها إلا من بلغه الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلا يمكن أحد أن يعلم الغيب إلا من علمه الله تبارك وتعالى، ومن لم يعلمه الله عز وجل فإنما يعلمه الشيطان في هذا الباب.